أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الإخوان التي بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص من لوازمه أن لا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: يد الله فوق أيديه، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ومما يدل على عظيم هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن من بايع بيعة الرضوان فلا يدخل النار، كما جاء في الحديث عند البخاري. وهذا فيه بيان فضل الصحابة الكرام، وبخاصة الذين حضروا بيعة الرضوان. ولهذا قال: فمن نكث، أي فلم يفي بما عهد الله عليه، فإنما ينكث على نفسه، أي لأن وبال ذلك راجع إليه. ومن أوفى بما عهد عليه الله، أي أتى به كاملا موفرا، فسيؤتيه الله أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه، أي الذي وفى بما آتى وبما عاهد وعقد عليه مع الله جل وعلا، ووفى بذلك غاية الوفاء، فأجره عظيم لا يعلم عظمته إلا العظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم أشار جل وعلا إلى حال المتخلفين وما يتعذرون به، فقال جل وعلا: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم وظننتم في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا فيه إخبار حال المنافقين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتعللون: شغلتنا أموالنا، أو يقولون إن بيوتنا عورة كما جاء في سورة الأحزاب، أو يقولون أنهم شغلوا كما فضحتهم آيات سورة التوبة، فذمهم تبارك وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يذم تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد، كما قال جل وعلا في سورة: ويعتذرون إليكم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: وبأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد، وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،